قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد في مقام الفرق بين الأمر واو النهي وأيهما مقدم وأفضل على الآخر، قال رحمه الله تعالى: وجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، يعني لا يصل لماذا؟ لا ينبني عليه الحكم الشرعي المرتب عليه فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفع ذلك الترك شيئا. لو ترك جميع المنهيات حتى الشرك بالله تعالى، لو ترك الشرك لكنه لم يعبد الله تعالى استفاد شيئا؟ الجواب لا. هل يكون ناجيا؟ الجواب إذن لابد من ماذا؟ لابد من تحقيق المأمور به. قال: فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها وأهمها التوحيد لم ينفع ذلك الترك شيئا، وكان خالدا في النار. والخلود في النار لمن؟ للكافر. إذن لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بشيء من المأمور به فهو خالد مخلد في النار، لأنه كافر ولو لم يفعل الشرك لماذا؟ لكونه قد ترك عبادة الله تعالى وحده. قال: وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. يعني أراد أن يبين أنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالتوحيد فهو ماذا؟ خالد مخلد في النار، لا يكون ناجيا البتة. قال رحمه الله تعالى: ومحل الفائدة: فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، يعني المشرك إنما يعذب على ماذا؟ على فعل الشرك، هكذا إراد، هذا إراد. قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتي بضد وجوده، يعني كونه خالدا مخلدا في النار يكفي فيه ماذا؟ ترك نفس التوحيد، لأنه مأمور به وإن لم يأتي بماذا؟ بنقيضه، لأنه ليس من شرط الخلود في النار أو الحكم عليه بكونه كافرا أن يفعل الشرك، بل بمجرد ترك التوحيد. فإذا ترك التوحيد حينئذ حكمنا عليه بكونه خالدا مخلدا في النار ولو لم يأتي بضد التوحيد وهو ماذا؟ وهو الشرك الأكبر. هذا بناء على أنه ماذا؟ قد ينفصل كل منهما عن الآخر، بمعنى أنه يكون تالكا للتوحيد ولا يصرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا كان كذلك حينئذ عندنا عقوبتان، العقوبة الأولى على ترك التوحيد والعقوبة الثانية على فعل الشرك. إذا لم يفعل الشرك لا عقوبة على فعل الشرك، وإنما العقوبة على ماذا؟ على ترك التوحيد، والعقوبة على ترك التوحيد خلوده في النار. إذا لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ الحكم الأخروي. ولذلك قال: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره هذا بناء على ما ذكرناه سابقا، أنه قد يتصور أن ألا يأتي به بالتوحيد ولا يقع فيه في الشرك، لكن هو تركه للتوحيد يكون بماذا؟ بطاعة الشيطان، وإذا طاع الشيطان فقد عبده. لذلك الظاهر أنه لا يتصور ماذا؟ ألا يقع في الشرك إذا ترك التوحيد، لكن إذا وجد مجادل نجادله بماذا؟ بأن هذا أمر وهذا نهي، وعلى طرائق المناطق وأهل الكلام أنه يتصور انفكاك كل منهما عن الآخر. فإذا ترك المأمور به حينئذ لا يستلزم أن يقع في ضده، وإذا كان كذلك عقاب ترك التوحيد هو الخلود في النار، وعقاب فعل الشرك هو الخلود فيه في النار، ويكفي ماذا؟ وجود واحد من الأمرين. قال رحمه الله تعالى: فهو هالك وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه، يعني يعاقب عقوبتين. يوضح الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب، يعني أمر بالإيمان قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره، كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، صحيح ولا؟ كان كافرا بمجرد الترك والإعراض. وهذا يضاف بالنسبة إلى فاعل الشرك،

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بطريق الهجرتين، والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فمن لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. يعني الإسلام له حقيقة شرعية لا بد أن يتحقق بها، فإذا لم يأتي بهذا المعنى الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة حينئذ لا يسمى مسلما. قال: عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا عبد الله تعالى وعبد غيره حينئذ لا يسمى مسلما، وإذا لم يعبد الله تعالى ابتداء حينئذ لا يسمى مسلما. قال: فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، وكلاهما يصدق عليه الوصف والحكم. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار. ولهذا قال الشارحون: وتكفير من فعله بفعل الشرك المناف له، كما قال فيه الشرح. وهذه الآية قال هنا: والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان. قد عرفنا أن الضدين هنا بمعنى ماذا؟ النقيضين، لأن الضدان قد يرتفعان، وهنا لا يرتفعان إلا إذا جعلنا ماذا؟ جعلنا الشرك خاصا بصرف العبادة، حينئذ خرج الاستكبار فصح، وإلا على المشهور عند أهل العلم ماذا؟ أنهما نقيضان، فإنهما ضدان لا يجتمعان. فمتى وجد الشرك انتفى ماذا؟ انتفى التوحيد. قال ابن القيم فيه في زاد المعاد: وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر. إذا اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر، لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرا، نفس زوال العقد الجازم صار ماذا؟ صار كفرا، سواء حل محل اعتقاد أو لا، كما قلنا فيما يتعلق به بالترك. إذن الإيمان عقد جازم، فمتى ما زال الجزم صار ترددا وشكا حينئذ صار كفرا، وإن لم يعتقد ماذا؟ الباطن، كان نفس زواله كفرا. فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر، وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وإذا زال الجهل حصل العلم، إذا زال الجهل حصل العلم، إذا كل منهما نقيض للآخر، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر. إذن التوحيد والشرك نقيضان، إذا زال التوحيد حينئذ حل ماذا؟ الشرك بالمفهوم الواسع، ليس الذي هو صرف العبادة لغير تعالى، وإذا ارتفع الشرك بحذافيره فليس ثم إلا التوحيد، هكذا عند أهل الإسلام، ليس ثم إلا توحيد وشرك. قال في منهاج التأسيس: اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف خارج يعني خارج الذهن، وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة، عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أو بجهل كلا الماهيتين. يعني الذي يتصور عند من يتصور أنه يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ إذا قال هذا مسلم يقول لا إله إلا الله لكنه يذبح لغير الله تعالى، هذا عنده ماذا؟ عنده لبس في حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام، وهذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، ولذلك نكفر من لم يكفر بهذا الاعتبار أيضا، بمعنى أنه ماذا؟ لم يفهم الإسلام، وإذا لم يفهم الإسلام هو لا يكون مسلما، صحيح أو لا؟ إذا قام يصلي صلاة العشاء ركعة ونصف صلى أو لا؟ ما صلى، إذا نقول هذا غير مصلي. كذلك إذا تصور في ذهني أن الإسلام والشرك قد يجتمعان، بمعنى أنه يذبح لله تعالى ثم يذهب في المساء ويذبح للبدوي وزينة ويستغيث بالحسين، وأن هذا الثاني يسمى مسلم مع وجود الأول، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يفهم الإسلام، يعني ما عرف حقيقة الإسلام، وإذا ما عرف حقيقة الإسلام صار كافرا، هو في نفسه صار كافرا. قال هنا رحمه الله تعالى: وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أو بجهل كلا المهيتين، ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر، كل منهما له حقيقة لا يدخل من الحقيقة الأخرى داخل حقيقة التوحيد شيء البتة، والعكس بالعكس. قال: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. مثال ذلك أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما ذكرنا سابقا، لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. إذن من أعظم ما وقع فسادا عند من يعذر بالجهل هو عدم معرفة حقيقة الإسلام وعدم معرفة حقيقة الشرك، وحصل عنده اختلاط في الأمرين. قال هنا عبد الله بن بطين في الدرر الجزء العاشر صفحة 416: وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين، يعني الذين وقعوا في الشرك الأكبر وليسوا مسلمين، ولذلك دائما يرد مد الدعوة إذا قيل لو كفرت المسلمين قال ما كفرنا المسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، هم كفار أصليا أو أنهم ارتدوا عن الإسلام. إذن القول كفر المسلمين هذا باطل، لا يوجد عالم أو مسلم يكفر مسلما البتة، هذا لا وجود له، ولذلك نفي لا نكفر المسلمين وإنما نكفر من كفر الله تعالى، فهؤلاء مشركون ليسوا مسلمين ما دخلوا في الإسلام أصلا. قال: وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين، فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد، والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل. لماذا؟ نعم صحيح، الذي يعذر بالجهل ما فهم حقيقة الإسلام، وإذا ما فهم حق الإسلام ما أتى بالإسلام هو في نفسه، فكيف يحكم على غيره بكونه مسلما؟ حينئذ أنت أولا حقق ماذا؟ معنى الإسلام، ثم بعد ذلك اختلف في ما يتعلق بالمشركين هل خرجوا عن ملة أو لا. قال: والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل، فإن من لم ينكر هذه الأمور التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيئا فليس بمسلمين، ليس بمسلم. إذا معرفة حقيقة الإسلام أصل في معرفة هذه المسألة، ولذلك ننصح طلبة العلم بدلا من أن يضيع أوقاتهم في النظر في حديث أبي واقد أو غيره، ابحث أولا في مدلول الكلمة، ما معنى الكفر بالطاغوت، ما معنى الإيمان بالله، ماذا دلت كلمة التوحيد، ماذا نفت إلى آخره. البحث أولا يكون فيه في هذا. لماذا؟ لأن الذي يعذر عنده خلط في مفهوم الكلمة، لم يفهم الكلمة أصلا ولم يفهم حقيقة الإسلام. وهذا آخر ما يتعلق به الأمر الأول، ويأتي ما يتعلق بالأمر الثاني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.